يا سلام يا سلام. ذريه من حملنا معا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما فإذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

في اجمل منه حاجه ثاني؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أيوة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله أكبر. فيها كمان يا مولانا، فيها كمان يا حبيبي. اللهم صل على النبي. ايوه يا عم، هذا في ظبط اصرار هنا. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Yes, sir. وجعلنا الليل والنهار آتين. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. الله اقرأ كتابك. اقرأ كتاب كتاب يلقاه منشور. اقرأ كتاب يا الله اكبر. افتح يا فتاح ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. الله اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة. قيامتي كتابي القريب منشورا. كتابي القاه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يا سلام يا سلام، مش وقته يا ابني انت، مش وقته. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صلي على النبي، غص بعينك قبل ما تصلي على النبي. اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله أكبر. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا

ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. محمد خليل اسمعك كده، انت حد يقول كده ما تخلعش بجاره. يا حاج يوم النبي يا النبي يا النبي يا النبي يا النبي يا النبي يا النبي يا Thank you. كيف فضلنا بعضهم على بعض. يا سلام ولن آخرت أكبر درجاتي وأكبر تفضيلا. يا سلام لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله أكبر. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يا سلام يا سلام. وبالوالدين إحسانا. وقضي ربك ألا تعبدوا

منك يبسط الرزق لمن يشاء. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل. يا سلام يا سلام. إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كنتم. أيوة حتة مهمة أوي يا مولانا. وأوفوا الكيل. وأوفوا الكيل إذا كنتم. يا سلام يا سلام. الله أكبر. وأوفوا الكيل إذا كلتم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ولا تقف ما ليس لك به علم الله الله إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله.